ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يحفظك يا مؤمن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ضلال المسلمين سحر اليهود والنصارى والشيعة والمجوس. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحقد دفين. بسم الله أرقيك من سحر عليك وعلى زوجك عظيما قويا شديدا على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطل يا ربنا سحرا على دراسته أطل يا ربنا سحرا على شهادته أطل يا ربنا سحرا بينه وبين أهله أطل يا ربنا سحرا على التوفيق والنجاح والتقدم والتميز. أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله يرقيك مما كان مما صار مما عمل مما خيط وحيك. بسم الله يرقيك من سحر عظيم وعين وحسد. بسم الله يرقيك من عيون نظرت من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت فضرت من عيون نظرت من عيون نظرت. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون حاسدة عيون عيون عيون عيون حاقدة من عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون نظرت منتقمة. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من الأسحار في البيت في البيت في البيت في بيتك وفي بيت أهلك وفي بيت زوجك. بسم الله يرقيك من أسحار عظيمة في بيت أهل الزوجة في بيت أهل الزوجة. بسم الله يرقيك من الأسحار من الأسحار الصامتة من الأسحار الصامتة القوية العظيمة لها تأثير عظيم على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور. أطل يا ربنا سحرا يقلب الأمور، أطل يا ربنا حسدا شديدا يؤثر بتقليب الأمور من سعادة إلى شقاء ومن وفاق إلى اختلاف ونزاع. بسم الله بسم الله، يرقيك أنت وزوجك مما بينكما وفيكما وعليكما. بسم الله يرقيك أنت وزوجك مما فيكما وعليكما وبينكما من سحر عظيم مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، ومن أثر حسد ونفس نفس نفس نفس عليك نفس عليها متعلقة. بسم الله يرقيك وأرقي زوجتك بسم الله من نفس عليك وعليها، من نفس عليك وعليها، من نفس عليك وعليها حاسدة حاقدة منتقبة غاضبة. أطل يا ربنا أثرها وأحلل عقدها. بسم الله يرقيك وأرقي زوجك من نفس من نفس عليك وعليها وبينك وبينها وفيك وفيها. بسم الله يرقيكما من نفس من نفس من نفس من نفس غاضبة غاضبة من اقترانكما. بسم الله يرقيكما من نفس من نفس من نفس شريرة من نفس من نفس شريرة إنسية وجنية إنسية وجنية. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس على إكمال الدراسة على شهادة عالية. بسم الله يرقيك من نفس من نفس لحقتك من نفس من نفس من نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجك من أثر نفس بينكما حاقدة ظالمة طاغية باغية طاغية باغية. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس خبيثة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس خبيثة. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة ظالمة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة. أطل يا ربنا أثر نفس عليك وعلى زوجك عليك وعلى زوجك. أطل يا ربنا أثر نفس اللهم احل يا ربنا عقد نفس احل يا ربنا عقد نفس احل يا ربنا عقد نفس احل يا ربنا عقد نفس احل يا ربنا عقد نفس نفس نفس ظالمة نفس ظالمة نفس ساحرة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس عليه وعلى زوجه عليه وعلى زوجته. أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس غاضبة غاضبة نفس نفس ساخطة ساخطة ساخطة ساخطة عليه وعلى علمه عليه وعلى تقواه عليه وعلى دينه عليه وعلى زوجه عليه وعلى أولاده عليه وعلى توفيقه. أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس مخادعة مخادعة لئيمة شريرة ظالمة ظالمة ساخطة غاضبة كائدة ماكرة. أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس نفس يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نفس يهودية يهودية يهودية حلت واستقرت يهودية يهودية يهودية حلت واستقرت يهودية يهودية يهودية في الرأس سكنت في الرأس سكنت في الرأس سكنت وفي وفي الجسد حلت واستقرت. بسم الله يرقيك من نفس يهودية يهودية فاجرة يهودية ظالمة يهودية ظالمة يهودية ظالمة ظالمة فاجرة ساخطة غاضبة كائدة ماكرة. أطل يا ربنا أثر نفس على علمه، على علمه، على توفيقه ونجاحه، على توفيقه ونجاحه، على توفيقه ونجاحه. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون نظر فأثرت. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس عليه وعلى زوجه، نفس عليه وعلى توفيقه ونجاحه وتقدمه. بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس، من نفس تعلقت، من نفس تعلقت، من نفس تعلقت، تعلقت فيك، تعلقت بك وبزوجك، تعلقت، تعلقت بأمانيك، تعلقت، تعلقت، تعلقت بعلمك، تعلقت، تعلقت بالذكاء والعبقرية. أقل يا ربنا أثر نفس، نفس خاسئة، نفس خاسئة، نفس خاسئة، نفس خاسئة، خاسئة، خازئة، خازية. اللهم أطل أثرها واحل عقدها يا ربنا، واحل عقدها من الروح، من روح المؤمن والمؤمنة، من جسد المؤمن والمؤمنة يا ربنا، يا ربنا، من الزوج والزوجة، من الزوج والزوجة. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس تعلقت فيهما، نفس تعلقت بهما وعليهما وفيهما. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما له سنوات كثيرة، أطل يا ربنا سحرا تركز، أطل يا ربنا سحرا تمركز، أطل يا ربنا سحرا ربط، أطل يا ربنا سحرا عقد، أطل يا ربنا كل سحر في الجسد وفي الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا في المقابر، أطل يا ربنا سحرا في الآبار، أطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة، أطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة، أطل يا ربنا سحرا في الجبال وفي السهول، أطل يا ربنا سحرا في في الأنهار وفي البحار وفي الأودية وفي الشعاب. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا من اليمن، أطل يا ربنا سحرا من اليمن والسودان، أطل يا ربنا سحرا من المغرب، أطل يا ربنا سحرا العربي والعجم، أطل يا ربنا سحرا من إيران، أطل يا ربنا سحرا من إيران، أطل يا ربنا سحرا من إيران، أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا غريبا، أطل يا ربنا سحرا عجيبا، بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى عدم الوفاق، على السوء، على السوء، على الشر، على الشر، على المكر، على المكر، على الكيد، على الكيد، على الظلم، على الظلم، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا فرحة. حسد، حسد، حسد، حسد كاد أن يهلك الجسد. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد. أثر على الرأس، أثر على المخ والمخيخ، أثر على مراكز الإحساس والعصب، أثر على البصر، أثر على السمع، أثر على التركيز والذهن، أثر على الفهم، أثر على الفهم. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء مما فيها وعليها مربوطا ومعقودا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي البطن، بسم الله. يرقي البطن، بسم الله. يرقي المعدة، المعدة، بسم الله. يرقي البنكرياس والكبد والطحال، بسم الله. أرقي الاثني عشر، بسم الله. أرقي القولون، بسم الله. أرقي، بسم الله. أرقي الكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله. أرقي الكليتين، الكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء، بسم الله، بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله يرقي الجسد من خيوط الأسحار من خيوط الأسحار وإبر الأسحار ومقابض الأسحار ومقابض الأسحار وإبر الأسحار ومعادن الأسحار ومعادن الأسحار ومعادن الأسحار ومعادن الأسحار بسم الله يرقي الجسد مما فيه من الأسحار والعقد مما فيه مربوطا ومعكودا على السحر العظيم ومن أثر الحسد الشديد ومن أثر الظلم والانتقام والانتقام والانتقام بسم الله يرقيك بسم الله من غضب غاضب بسم الله يرقيك من سخط ساخط من ذي نفس لئيمة من ذي نفس شريرة من ذي نفس متعلقة بك وبزوجك متعلقة بك وبأولادك متعلقة بالعلم بالعلم متعلقة بشهادة عالية متعلقة بالتوفيق والسداد والذكاء والعبقرية والتوفيق اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا هذه المرابط بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر العظيم والحسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر العظيم والحسد السحر العظيم والحسد السحر العظيم والحسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والعيون والحقد الدفين والعيون والحقد الدفين والعيون والعيون والعيون والأنفس الظالمة والأنفس الكائدة الماكرة والأنفس بسم الله يرقيك مما في جسدك بسم الله يرقيك مما فيك وفي زوجك بسم الله يرقيك مما كظلك هو معك كظلك كظل معك ومع زوجك كظل يؤثر على المزاج يؤثر على الذكاء والعبقرية يؤثر على السمع والبصر يؤثر على التوفيق والنجاح والتقدم يؤثر عليكما بالتفريق بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق يؤثر على أهل الزوجة بذلك اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بسم الله يرقيك من الألم والوجع بسم الله يرقيك مما ربط في الجسد ومما عقد في الجسد وخارج الجسد بسم الله يرقيك من سحر العربي والعجم وحسد العربي والعجم بسم الله يرقيك من حسد شديد وسحر عظيم من الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال بسم الله يرقيك من سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت فأثرت وللذكاء محقت وللفكر عبثت فأثرت فضرت فخوفت بسم الله يرقيك من خوف شديد وألم شديد في الأحشاء بسم الله اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بين الزوجين, ألف يا ربنا بينه وبين زوجه, ألف يا ربنا بينه وبين أهل زوجه, ألف يا ربنا بينه وبين زوجه, ألف بينه يا ربنا وبين أهل زوجه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عظيم, يا ربنا يا عظيم, يا ربنا يا عظيم. أرقد يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد العظيم. أرقد يا ربنا أثر عين عين عين عين عظيم عظيم عظيم شديد قوي. أقله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا ما عمله ساحر, إنما صنعوا كيد ساحر. أقل يا ربنا صنع ساحر, أقل يا ربنا كيد ساحر, أقل يا ربنا عمل ساحر. ذكر وأنثى, ذكر وأنثى, ذكر وأنثى, قريب وبعيد, عربي وأعجمي, إنسي وجني. يا ربنا يا ربنا يهودي ونصراني, شيعي وشيوعي, ظالم حاسد حاقد, وعاشق هاو عاشق. اطل يا ربنا اثاره, واخرج يا ربنا عقده, افك يا ربنا مرابطه, واخرج يا ربنا نفسه, وازق يا ربنا نفسه, وازق يا ربنا نفسه, وازق يا ربنا نفسه, وازق يا ربنا نفسه, ازق يا ربنا نفسا شريرة, ازق يا ربنا نفسا لئيمة, ازق يا ربنا نفسا كائدة ماكرة ظالمة خسيسة دنيئة. عليه وعلى زوجه, عليه وعلى ماله, عليه وعلى توفيقه, عليه وعلى شهادته, عليه وعلى توفيقه, عليه وعلى ذكائه, عليه وعلى زوجه, عليه وعلى أولاده. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, فطل ما كانوا يعملون, فطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا, تجمد في البطن وتجمع, تجمد في البطن وتجمع, تجمد في البطن وتجمع في الأحشاء. قوية عظيمة شديدة. أقل يا ربنا ما في الأحشاء, أقل يا ربنا ما تحت الضلوع, أقل يا ربنا ما بين الضلوع, أقل يا ربنا ما في الجنبين. يا ربنا أقل يا ربنا ما في العضلات, ما في العضلات وما تحتها, أقل يا ربنا ما بين العظام وما تحتها. بسم الله يرقيك مما في الفقرات وبين الفقرات وفي العضلات وفي العصب, وفي العضلات وفي العصب, وفي العضلات وفي العصب, وفي العضلات وفي العضلات, مزقت العضلات والعصب. احل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. احل يا ربنا كل العقد. فك المرابط يا ربنا كلها. احل يا ربنا العقد كلها. احل يا ربنا العقد كلها. فك المرابط يا ربنا كلها. احل يا ربنا العقد كلها. فك المرابط يا ربنا كلها. احل يا ربنا العقد كلها. فك المرابط يا ربنا كلها. احل يا ربنا العقد كلها. وفك المرابط. فك المرابط يا ربنا, فك المرابط يا ربنا, واحل يا ربنا العقاد, واحل يا ربنا العقاد. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. الأخوان. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا السحر العظيم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله يرقيك من السحر، بسم الله يرقيك من الحسد، بسم الله يرقيك من السحر والحسد، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون نظرت، عيون عيون عيون نظرت أثرت، عيون عيون عيون عيون عيون أبطل أثرها وأهل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد شديد، شديد، شديد، شديد، شديد، حسد شديد، وعيون، عيون حسد ونفس على الدين، دين واستقامة، على الدين والاستقامة. حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون أثرت على الدين، على الدين، على الدين، حسد، حسد وعيون على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين وعلى الالتزام، على الالتزام، على الدين، على الصلاة، على الصلاة، على الصلاة، على القرآن، على القرآن. أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس شريرة، نفس لئيمة، نفس يهودية، نفس، نفس نصرانية، نفس شيوعية، شيعية، شيعية، نفس، نفس حسد، وحسد وعيب، عيب. على دين واستقامة، على دين واستقامة، على دين واستقامة. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الدفين عليه وعلى زوجه، والحسد الدفين عليه وعلى زوجه. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الدفين عليه وعلى زوجه. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا رب الحسد، أبطل يا رب الحسد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في قلبه وصدره. ربنا أطله ما في قلبه، قلبه، قلبه، قلبه، قلبه. أطل يا ربنا ما في قلبه وصدره، صدره، صدره، صدره، مضيقة، ضيقة، ضيقة، هم، غم، كرب. أطل يا ربنا ما في قلبه وصدره، ما في قلبه وصدره، ما في قلبه وصدره، ما في قلبه وصدره، ما في قلبه وصدره. وبطنه، وبطنه، وبطنه، وبطنه، وبطنه، وبطنه، وبطنه. المسالك، المسالك، المسالك، المسالك، المسالك. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في ظهره، مربوط بالظهر، مربوط بالظهر، مربوط بالظهر، مربوط بالعمود الفقري، مربوط بالعمود الفقري، مربوط، مربوط بالكتفين، بالكتفين، بالكتفين، بالكتفين، بالكتفين، بالكاهل، بالكاهل، بالكاهل، بالكاهل، بالكاهل، بالكاهل، مربوط بالعنق، بالعنق، بالعنق، بالعنق، بالعنق. اربطنا يا ربنا ما في جسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، اربطنا يا ربنا ما على الروح والجسد، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقضي ربنا ما على الروح والجسد، أقضي ربنا ما على الروح والجسد، أقضي ربنا ما على العقل، ما على العقل والبدن، ما على العقل والبدن، ما على العقل والبدن. بطل بطل بطل بطل بطل. أقضي ربنا ما على الذهن، ما على العقل، ما على الذهن، ما على السمع، ما على البصر، ما على العضل، ما على العصب، ما على العضل، ما على العضل، ما على العصب، ما على العصب، ما على العظام، ما على العظام، ما على العظام. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي ربنا ما على العضل، أقضي ربنا ما على العصب، أقضي ربنا ما على العقل، أقضي ربنا ما على الذهن، أقضي ربنا ما على الرأس، أقضي ربنا ما على العقل والذهن والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل. فكه يا ربنا، فكه فكه وحلله يا ربنا، فكه يا ربنا وحلله، فكه يا ربنا وحلله، ومزقه يا ربنا ومزقه، مزق يا ربنا أثر العظيمة، أثر السحر العظيم والحسد، والحسد يلحق الدفين عليه، عليه وعلى زوجه، عليه وعلى زوجه، عليه على دينه، على دينه القويم، على الإسلام، على الإسلام، على على اليقين، على اليقين، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على الالتزام، على الالتزام. اللهم أثرا عظيما قويا شديدا على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على العقل، على العقل، على العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا حسدة، وحل يا ربنا عقدة، وفك يا ربنا مرابطه يا مولانا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد والحقد الدفين عليه وعلى أهله.